فحب الشهادة في القلب نازل. زلزل زلزل جنود الفداء عرش الباطل دمر وزلزل. زلزل زلزل جنود الفداء عرش الباطل دمر وزلزل. اكتب بهم ونادي هل من منازل. اكتب بهم ونادي هل من منازل. فحب الشهادة في القلب نازل. فحب الشهادة في القلب نازل.